الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: عندهم رجل كبير في السن وله أسبوع تقريبا وهو متعب ويقول كلاما غير مفهوم، وقد كان مهتما بالصلاة. تقول: والآن نذكره بالصلاة، فيقول: طيب، وما معنى ذلك؟ ثم لا يقوم، وأحيانا إذا شددنا معه يغضب. تقول: فما الحكم في تركه لهذه الصلوات التي ينساها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعقل، وأن العقل مناط يعني أن العقل الكامل مناط التكليف. فمن ارتفع عقله أو ظهرت منه قرائن بدايات ارتفاع العقل والخرف، فإن قلم التكليف مرفوع عنه تخفيفا ورحمة من الله عز وجل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فإذا كانت حالة هذا الشيخ الكبير قد بلغت به إلى هذه الدرجة، بحيث أنه لا يدري عن أوقات الصلاة، ولا يعرف كيفية الصلاة، ولا يدري عن معنى فرضية الصلاة، وأنه ينساها كثيرا، فأظن أن التكاليف قد ارتفعت عن هذا الرجل، فلا تكلفوه بما لم يكلفه الله عز وجل به. فأنتم إذا دخل وقت الصلاة وقلتم له صل، فإن توضأ وصلى فالحمد لله، وإلا فلا شيء لا عليكم ولا عليه، ولا يلزمه قضاء شيء مما فات، ولا فعل شيء مما هو آت، لفوات شرط التكليف وهو العقل. والقول الصحيح عند علماء الأصول أن من ظهرت عليه علامات التخريف فإن قلم التكليف يرتفع عنه، وكذلك المعتوه أيضا قلم التكليف مرفوع عنه، وذلك لوجود علة في عقولهم. فلا نقول بأنه قد بلغ مرتبة الجنون وارتفاع العقل الكامل، لكنها بدايات التخريف وارتفاع العقل. والله عز وجل ذكر هذه المرحلة في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فمتى ما بلغ الإنسان هذه المرحلة فلم يكن يعلم شيئا مما كان يعلمه، ولا يحرص على شيء مما كان يحرص عليه، وربما اختلطت عليه أسماء أبنائه وأوقات الصلاة، وربما يتكلم بكلام غير مفهوم بسبب اضطراب عقله. فمتى ما بلغ الإنسان هذه المرحلة فقد ارتفعت عنه التكاليف، فلا تكلفوا هذا الشيخ بشيء، ولا تشددوا عليه، ولا تحملوا أنفسكم إثم تفويته للصلاة، فإن الشارع قد أسقط عنه التكاليف رحمة من الله وتخفيفا، والله أعلم.